وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده. رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. ويلزمه ضمان نقصه لهنا. إذا اختلف مالك العين ومن هي بيده بأن قال المالك هي بالأجرة وقال من هي بيده هي عارية ولم يمض مدة أو مضى فما الحكم؟ تفصيل. لا نعم قول من مدعي ماذا؟ مدعي الإعارة. إن لم يمض مدة فالقول قول من يدعي الإعارة. وإن مضى مدة فقول المالك مدعي الإجارة وعلى من هي بيده الأجرة التي يطلبها المالك. أم ماذا؟ أجرة المثل عليه أجرة المثل. فإن قال المالك غصبتني وقال من هي بيده بل أعرتني فما الحكم؟ قول المالك بماذا؟ بيمينه. تقرأ علي. المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يضمن، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. ويلزم رد المغصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه. نعم. باب الغصب. باب الغصب.